شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، كنا قد أخرنا في المرتين السابقتين موضوع سب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب الدين، وذكرت كلاما غريبا لابن القوصي، لكن بفضل الله عز وجل ورحمته رجع عن هذا الكلام، وإن لم يعتبر هذا رجوعا منه واعتبر أن الآخرين لم يفهموا كلامه، لكن هذا لا يهمنا. أن يحافظ الإنسان على عدم إراقة ماء الوجه، نحن نحرص على هذا. المهم أن يرجع عن الضلالة التي قالها، وذكر أن هذا الأمر لا خلاف فيه، وأنه يقول بقول الآخرين، ولم يشترط أحد من أهل السنة مسألة الاستحلال. اخترت بعد أن سمعت هذا الكلام أن نكمل هذا البحث في عجالة إن شاء الله عز وجل، بحيث أن من سمع بعد ذلك إنسانا مهما علت رتبته يقول إن سب الله عز وجل ليس كفرا حتى يعتقد وحتى يستحل، فليعلم أن هذه المقالة ضلالة كبرى. فإن كان قائلها من أهل العلم ومن أهل السنة فلتعتبر هفوة أو زلة يعني وقع فيها، وهذا الأمر لا ينجو منه أحد. المهم ألا يتمادى الإنسان على خطئه. أن يخطئ الإنسان فالله عز وجل لا يؤاخذ على الخطأ، وإنما يؤاخذ على التمادي في الخطأ، كما قال عز وجل لا إله إلا هو وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وبعد أن أختم البحث هذا البحث يعني سأستمر في بيان بعض الجهالات التي تصدر من هذا الشخص، فإما أن يرجع عنها، وإما فنحن مطالبون بتزييف الزائف وكشف الباطل والذب عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والكل يدعي وصفا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فعلينا دائما، وهذه وصية أوصي بها إخواني جميعا، أن نكون مرتبطين بالكتب. كل من تكلم أو قال قولا في دين الله عز وجل لابد وأن تسأله من قال هذه المقالة، أين أجد هذا القول، ما الدليل عليه. لابد وأن تكون مرتبطا دائما بمذاهب السلف. أمن يحضر عليك إنسان بقوله لا يجوز النظر في الكتب ولا يجوز تلقي العلم من الكتب، هذه مقالة أول كاتب فيها قائلها، لأنه كما ذكرت مرارا ليست كل الأمور التي يتكلم فيها تلقاها عن مشايخه، وما تلقاه عن مشايخه في بعض الجزئيات كجزئية تكفير تارك الصلاة هو خالف شيخه في هذا الأمر. فعلينا دائما أن نكون مرتبطين بالكتب. كلام أبي محمد بن حزم رحمه الله في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل جزء 11 صفحة 400 أنا قلت المال إيه في المحلة، استغفر الله، المحلة الجزء 11 صفحة 408 المسألة رقم 2308. قال مسألة: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الله تعالى أو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو إنسانا من الصالحين، هل يكون بذلك مرتدا إن كان مسلما أم لا؟ وهل يكون بذلك ناقضا للعهد إن كان ذميا أم لا؟ قال أبو محمد: اختلف الناس في من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نبيا من الأنبياء ممن يقول أنه مسلم. خلي بالك، هذا الاختلاف هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، ثم بين أن هذه مقالة الجهمية الإناث والأشعرية، أليس كذلك؟ سأذكر ابن حزم نفس الكلام هنا إن شاء الله عز وجل. اختلف الناس في من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو نبيا من الأنبياء ممن يقول أنه مسلم، فقالت طائفة: ليس ذلك كفرا، وقالت طائفة: هو كفر، وتوقف آخرون في ذلك. فأما التوقف فهو قول أصحابنا، وأما من قال إنه ليس كفرا فإننا روينا بإسناد غاب عنا مكانه من رواياتنا، إلا أن علي بن أبي طالب قال: لا أوتي برجل قذف داود عليه السلام بالزنا إلا جلدته حدين. يبقى ده أول دليل، ابن حزم رحمه الله لا يذكر إسناد هذا الدليل إلا جلدته حدين. وأما من قال إنه كفر فأباح دمه بذلك، فإن عبد الله بن ربيع قال: حدثنا أخبرنا معاوية محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب، يعني ده من طريق النسائي رحمه الله، وساق بقية الإسناد عن أبي برزة رضي الله عنه قال: تغيظ أبو بكر على رجل فقلت: من هو يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: لما لتسع عمري؟ قلت له: لأضرب عنقه إن أمرتني بذلك. قال: أو كنت فاعلا؟ أو كنت فاعلا؟ قال: قلت نعم. قال: فذكرت كلمة معناها لأرهب عظم كلمتي التي قلت غضبا، لأذهب بعظم كلمتي التي قلت غضبا. ثم قال: ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث يفهم منه ايه؟ ان من اغضب النبي صلى الله عليه وسلم او سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل. دي كيفية استدلال ابن حزم رحمه الله، ده استدلال ابن حزم. من آذى النبي صلى الله عليه وسلم او اغضبه او سبه قتل. وحيث انه ثبت في حديث ابن مسعود في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فدل ذلك على ان هذا الرجل طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم احل قتله يكون بذلك تاركا لدينه مفارقا للجماعة. لكن على كل حال، شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اورد كلاما كثيرا في كتابه الصارم المسلول ليؤصل هذا الأصل أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر حلال الدم. إلا أننا ملزمون بأن نقرأ بقية كلام ابن حزم حتى يكتمل البحث إن شاء الله عز وجل. طيب. وحدثنا حلام وساق بإسناده عن أبي برزة رضي الله عنه قال: مررت على أبي بكر الصديق وهو متغيظ على رجل من أصحابه، فقلت: يا خليفة رسول الله، من هذا الذي تغيظ عليه؟ قال: ولم تسأل عنه؟ قلت: لأضرب عنقه. قال: فوالله لأذهب غضبه ما قلت. بمجرد ما قلت هذه المقالة ذهب غضب الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم قال: ما كان لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من تاريخ أحمد بن صهيب وهو الإمام النسائي رحمه الله عن أبي برزة قال: أتيت على أبي بكر الصديق وقد أغلظ لرجل فرد عليه، فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني وقال: إنها ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل اللي غير على كده طرق لنفس الايه حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه. قال أبو محمد: فيقول هذا خبر رواه عمرو بن مرة مرة عن سالم بن أبي الجعد ومرة عن أبي البختري وكلاهما عن أبي برزة. قلنا: فكان ماذا؟ روى عن هذا ثم روى عن الآخر، فكان ماذا؟ طريقان. وهل يستحيل أن يسمع الراوي من راويين من شيخين؟ كلهم ثقات، ثقة سمعه من كل واحد فحدث به كذلك. وعمر بن برة من الجلالة والثقة بحيث لا يغمزه بمثل هذا إلا جاهل. فإن قيل إن معنى قول أبي بكر هذا إنما هو ما كان لأحد أن يطاع في سفك دم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: نعم. وأراد أيضا معنى آخر، يعني بيقولون إن حملت بالحديث على أن الصديق رضي الله عنه إنما قصد لا ينبغي أن يكون لأحد أن يسفك دما إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: نعم، هذا المعنى صحيح. وهناك معنى آخر، قلنا: نعم. وأراد أيضا معنى آخر كما روينا مبينا بلا إشكال. حدثنا محمد بن سعيد ابن نبات قال: أخبرنا أحمد بن عون، إلى أن وصل بالإسناد عن ثوبة العنبري قال: سمعت أبا السوار القاضي عبد الله بن قدامة يحدث عن أبي برزة قال: أغلظ رجلا لأبي بكر الصديق، قلت: أنا أقتله؟ فقال أبو بكر: ليس هذا إلا لمن شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أظن كده واضح بقى استدلال ابن حزم. فبين أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يقتل من شتمه، لكن يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن دم المسلمين حراما إلا بما أباحه الله تعالى به، ولم يبح الله تعالى قط إلا في الكفر بعد الإيمان، أرحم المحصن أو قرض نفس بقاء أو قرض نفس مؤمنة أو في المحاربة وقطع الطريق أو في المدافعة عن الظلمة أو في المعاناة من حق أو فيمن صب في الخمر 3 مرات ثم شربها الرابعة فقط. مش كل دي اللي جاء فيها القتل؟ الراجل ده غير تحت أنهي بند من دول؟ الثالث اللي بيجي هي المفارقة الجماعة. طيب. وقد علمنا أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فبيقين الندر انه لم يزن ولا شرب خمرا ولا قصد ظلم مسلم ولا قطع طريق، فلم يبق الا انه عند ابي بكر كافر. وحدثنا عبد الله بن ربيع باسناده عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه كان على الكوفه لعمر بن عبد العزيز، فكتب الى عمر بن عبد العزيز اني وجدت رجلا بالكوفه يسبك وقامت عليه البينه فظننت بقتله او قتل يديه او قتل لسانه او جلده ثم بدا لي ان اراقبه فيه. فكتب اليه عمر بن عبد العزيز سلام عليك اما بعد والذي نفسي بيدك لو قتلته لقتلتك به ولو استطعته لقطعتك به ولو جلدته لأكدته منك. فإذا جاءك كتابي هذا فاخرج به إلى الكنيسة أو إلى الكنيسة لمستبق مرة فسبه كالذي سبني أوافلا فإن ذلك أحب إلي فإنه لا يحل قتل امرئ مسلم يسب أحدا من الناس إلا رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وسائر أصحاب الحديث وأصحابهم إلى أنه بذلك كافر مرتد. إلى أنه بذلك كافر مرتد. كل اثنين إخوانا في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب ان ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها لنعلم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى وتأييده. فوجدنا من قال لا يكون بذلك كافرا الان ما يكونش كافر يحتجون بما روينا من طريق مسلم بن الحجاج. مسلم يبقى خلاص حديث مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان يوم خيبر قال يعني لما كان يوم خيبر آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله تعالى. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف ثم قال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وبما روينا من طريق البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. واضح دي حجتهم. يبقى اذا الحجة الاولى ان الرجل قال لم يعدل هذه قسمة ما اريد بها وجه الله تعالى. وابن مسعود ايضا يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه حتى ازموه وهو يقول يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. قال ابو محمد وكل هذا لا حجة لهم فيه. اما القائل في قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما عدل فيها ولا اريد بها وجه الله تعالى فقد قلنا ان هذا كان يوم خيبر وان هذا كان قبل ان يأمر الله تعالى بقتل المرتدين. وفي الكلام قبل ان يأمر الله تعالى بقتل المرتدين. وليس في هذا الخبر ان قائل هذا القول ليس كافرا بقوله ذلك. وانت مين قالك انه متفرش بمقالته هذه? هل وردت الحديث انه لم يكفر? لو كنتم تذكرون حين تعرضنا لكتاب الصارم المسلول ونحن نتكلم عن تبديل الشرائع ذكرت هذه الاحاديث ومثلها كحديث الرجل حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه والذي قال فيه الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ان كان ابن عمتك يعني انت تحيزت له لانه كان ابن عمتك. وفي الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان علي رضي الله عنه بعث بذهيبة من اليمن فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين اربعة من اصحابه فقام اليه رجل فقال اهدل يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، أولست أحق أهل الأرض بأن يعبد؟ فاستأذن خالد بن الوليد في قتله إلى آخر الحديث، وهذا الحديث متفق عليه. وقد أجاب شيخ الإسلام رحمه الله بأجوبة. أول جواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه ترك قتل هؤلاء لأنه لم تقم عليهم البينة، حديث ابن مسعود هذا، فإن ابن مسعود ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة هذا الرجل المنافق، والحجة لا تقوم بشاهد واحد فقط، لا سيما وأنهم كانوا إذا حقق معهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال فيما نسب إليهم أنكروه. وأما هذا الذي اتهمه بهذا من العدل صلى الله عليه وسلم وجها لوجه، فقد ذكر شيخ الإسلام في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك هؤلاء لمصالح ولدفع مفاسد، كان يتركهم تألفا لهم لعلهم يسلمون، وكان يتركهم أيضا صلى الله عليه وسلم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. مش كده؟ الصحابة سألوه رضي الله تعالى عنه: لما لا تقتل فلان وفلان من المنافقين؟ قال: لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الحديث الأول، حديث ابن مسعود الأول، أولا هو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه هذا الكلام من طريق واحد فقط، وهذا لا تقوم به الحجة. ثانيا كان هذا في خيبر، ولا شك أن هذا كان قبل أن يؤمر صلى الله عليه وسلم بقتل المرتدين، بالإضافة إلى أنه ليس في الحديث أن هذا الرجل لم يكفر، فسقط الاحتجاج بهذا الحديث. أضف هذا الكلام إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو موجود في كتاب أفصار من المسلم، إن أحببتم أن يأتيكم به في المرة القادمة فعرفوا إن شاء الله. طيب، وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه قومه فأدموه فكذلك أيضا، ومعنى دعاء ذلك النبي عليه السلام لهم بالمغفرة إنما هو بأن يؤمنوا فيغفر الله تعالى لهم، ويبين أنهم كانوا كفارا بقولهم هذا، فإنهم لا يعلمون أنهم كانوا كفارا به، ويبين أنهم كانوا كفارا به قوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم لا يعلمون، فصح أنهم كانوا لا يعلمون نبوته، فصح أن كلا الخبرين لا حجة لهم فيه، لأن لا يضرب مسلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر فيه إجماع، فهذا محمول على أنه عليه الصلاة والسلام، والأخبار مستفيضة بذلك كان قبل هجرته عليه الصلاة والسلام يتعرض للأذى وللضرب وللخنق، وضرب حتى أغشي عليه عليه الصلاة والسلام، وألقي عليه سل الجزور وكل هذا، وحين جاءه ملك الجبال وهو مطرود من الطائف صلاة الله وسلامه عليه، ومعلوم الحوار الذي دار بينه وبين ملك الجبال. طيب، فصح أنهم كانوا لا يعلمون بنبوته، فصح أن كلا الخبرين لا حجة لهم فيه. وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض، خلي بالك من المقالة دي تاني، لأنه في كتاب علمي سمعت شريطا لعالم من الأدلة، وقد سئل عن سب الرب عز وجل وعن سب الله، قال: لا يكون استاذ كافرا إلا أن يستحل ذلك. قد تكون واهما وأتمنى هذا. المهم أنه ينبغي أن نتنبه لمثل هذه المقالة، وأن نعلم أنها خطأ مهما كان عظم قائلها، وهذا الأمر لا يخرجه عن كونه إمام من أئمة السنة ومن أئمة الحديث وما إلى ذلك، لكن هو الذي علمنا أن الكل يؤخذ من قوله ويرد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جلالة قدره، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله، شيخ الإسلام أثبت أشياء لا أول لها، او قال بوجود اشياء لا اول لها، فكانت هذه زلة عظيمة. وقال ايضا بثناء النار هو ابن القيم رحمه الله، فكانت هذه زلة عظيمة منكرة. مع تقديرنا واحترامنا وتبجيلنا للشيخين، الا اننا نرفض هذا القول معتبرات، ونعتبره من افدح الاخطاء، ونرجو من الله عز وجل هما معذوران باذن الله تبارك وتعالى. فكذلك لا ينبغي ابدا اذا تبين لك الامر ان تغتر بقول القائل في هذا الباب مهما كان صاحب هذه المقاله. واما سب الله تعالى فما على ظهر الارض مسلم يخالف في انه كفر مجرد، الا ان الجهميه والاشعريه وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بان سب الله تعالى واعلان الكفر ليس كفرا. قال بعضهم ولكنه دليل على انه يعتقد الكفر، لا انه كافر بيقين بسبه الله تعالى. واصلهم في هذا اصل سوء خارج عن اجماع اهل الاسلام، وهو انهم يقولون الايمان هو التصديق بالقلب فقط وان اعلن بالكفر، وعبادة الاوثان بغير تقية ولا حكاية، لكن مختارا في ذلك الاسلام ايضا بغير تقية بغير خوف ولا اكراه ليس كفرا الا ان يعتقد في ذلك ايضا. قال ابو محمد رحمه الله وهذا كفر مجرد لانه خلاف لاجماع الامة ولحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة ومن بعدهم، لانه لا يختلف احد لا كافر ولا مؤمن في ان هذا القرآن هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر انه وحي من الله تعالى. وان كان قوم كفار من الروافض ادعوا انه نقص منه وحرف، فلم يختلفوا ان جملته كما ذكرنا، ولم يختلفوا في ان فيه التسمية بالكفر والحكم بالكفر قطعا على من نطق باقوال معروفة. خلي بالك خلي بالك من اصل ابن حزم بيقول لك ان القرآن فيه ايه هنا. الكلام ده موجود باوضح ما يمكن ايضا في كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل، وسأذكره لكن ليس الآن، عند الكلام ان شاء الله عن مبحث تكفير تارك الصلاة والاجابة او الجواب على كل ما ورد في رسالة علي حسن عبد الحميد. فهنا بيقول لك ايه، ان فيه التسمية بالكفر والحكم بالكفر قطعا على من نطق باقوال معروفة، كقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. فصح ان الكفر يكون ايه كلاما، فصح ان الكفر يكون كلاما، يبقى ربنا سبحانه وتعالى اكفرهم بقولهم بغض النظر عما في قلوبهم، بغض النظر. وقد جزم ابن حزم اعتقد ان هذا الموضع انا قرأته عليكم في الفصل، وقال ومن قال انهم كفروا لانهم اعتقدوا الكفر فهذا كذب على الله عز وجل. فصح ان الكفر يكون كلاما، وقد حكم الله تعالى بالكفر على ابليس وهو عالم بان الله خلقه من نار وخلق ادم من طين وامره بالسجود لادم وكرمه عليه وسأل الله تعالى النظرة الى يوم يبعثون، ثم يقال لهم اذ ليس شتم الله تعالى كفرا عندكم فمن اين قلتم انه دليل على الكفر، اذا ما كانش هو نفسه كفر، من اين قلتم انه دليل على الكفر. فان قالوا لانه محكوم على قائده بحكم الكفر قيل لهم نعم محكوم عليه بنفس قوله لا بمغيب ضميره الذي لا يعلمه الا الله تعالى. واضح الكلام، الله عز وجل حكم عليه بمجرد قوله لا بمغيب ضميره الذي لا يعلمه إلا هو تبارك وتعالى، فإنما حكم له بالكفر بقوله فقط، فقوله هو الكفر. ومن قطع على أن في ضميره، وقد أخبر الله تعالى عن قوم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فكانوا بذلك كفارا، كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وهم مع ذلك كفار بالله تعالى قطعا بيقين، إذ أعلنوا كلمة الكفر. واضح؟ يبقى في صدره التصديق، التصديق والاعتقاد بأن هذا هو الحق، ومع ذلك أنكر ودفع إيه؟ ودفع بلسانه. أعتقد أنه يكفي هذا القدر من كتاب الفصل وما المحلى، ومن شاء فليراجع المبحث كله، وقد دللتكم على موضع هذا الكلام. معنا كتاب آخر، كتاب روضة الطالبين للإمام النووي رحمه الله. المجلد السابع، طبع دار الكتب العلمية، صفحة 283، اللي هو كتاب الردة. طبعا حضراتكم ملاحظين ان اي واحد يظن ان هذه الامور التي نتكلم فيها فيها مغالاة منا، تجد مباشرة يبدأ في مسجده في شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وذكر كلام الإمام النووي. ولذلك كان من المفيد أن نقرأ هذا الكلام للإمام النووي في روضة الطالبين في كتاب الردة. هي من أبحش أنواع الكفر وأغلاظها حكما، وفيه بابان. الأول في حقيقة الردة ومن تصح منه، وفيه طرفان. الأول في حقيقتها، وهي قطع الإسلام، وهي إيه؟ قطع الإسلام. ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر، وتارة بالفعل. يبقى تارة بالقول الذي هو كفر، وتارة إيه؟ بالفعل. والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح. ايه هي بقى؟ كالسجود للصنم او الشمس، والقاء المصحف في القاذورات، والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها. قال الامام في بعض التعاليق عن شيخي ان الفعل بمجرده لا يكون كفرا. خلي بالك، الامام النووي بيقول ان في بعض التعاليق عن شيخي ان الفعل بمجرده لا يكون كفرا. قال: وهذا زلل عظيم من المعلق. مش ده نفس كلام ابن تيمية؟ زلة عظيمة او هفة عظيمة وزلة منكرة، مش كده؟ وهذا زلل عظيم من المعلق، ذكرته للتنبيه على غلطه. وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر، سواء صدر عن اعتقاد او عناد او استهزاء. واضح الكلام ده؟ سواء صدر عن اعتقاد او عناد او استهزاء. وهذا قول جملي، ده القول على الجملة، على الجملة. أما التفصيل فقال المتولي: من اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع، يعني أن الصانع الرب سبحانه وتعالى مخلوق، أو نفي ما هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالما قادرا، أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان، أو أثبت له الاتصال والانفصال، كان كافرا. وكذلك من جحد جواز بعثة الرسل، او انكر نبوة نبي من الانبياء، صلوات الله وسلامه عليهم او كذب او جحد آية من القرآن مجمعا عليها او زاد في القرآن كلمة واعتقد انها منه او سب نبيا او استخف به او استحل محرما بالاجماع، يعني كل ده كفر بالاجماع، او استحل محرما بالاجماع مجمع على تحريمه كالخمر والزنا واللواط، او حرم حلالا بالاجماع، او نفى وجوبا مجمع على وجوبه كركعة من الصلوات الخمس، او اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالاجماع كصلاة سادسة وصوم شوال اعتقد ان هذا فرض، او نسب عائشة رضي الله عنها الى الفاحشة، او ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، او صدق مدعيا لها، او عظم صنما بالسجود له، او التقرب اليه بالذبح باسمه، فكل هذا كفر. قلت اللي هو الامام النووي قوله ان جاحب المجمع عليه يكفر ليس على اطلاقه، لان هناك مواضع من الاجماع يجهلها الانسان لا يعلمها الا اهل العلم، كمثلا اجماع كاجماعهم على جواز العقود القرار اللي هي الايه المضاربة. انت تعلم ان المضاربة جائزة، لكن لا تعلم او الكثير لا يعلم انها مجمع على جوازه. قال بل الصواب فيه تفصيل سبق بيانه في باب تارك الصلاة عقب كتاب الجنائز، ومختصره انه ان جحد مجمعا عليه يعلم من دين الاسلام ضرورة كفر ان كان فيه نص، وكذا ان لم يكن فيه نص في الاصح، وان لم يعلم من دين الاسلام ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين لم يكفر. قال المتولي، خلي بالك عشان هو المرة اللي فاتت كما سمعتم قال كيف يجيبون على قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، مش كده؟ وأنا ذكرت لكم أن أبا إسحاق الإسفرايني خالف في هذا الأمر وأخذ بظاهر الحديث وأن الأمر ليس مجمعا عليه، ولو كان مجمعا عليه لكان الإجماع هو الحجة الصارفة للحديث عن ظاهره. وقلت لكم راجعوا صحيح مسلم شرح النووي، لكن في الحقيقة هو ليس في صحيح مسلم، الحمد لله وجدته هنا. قال المتولي ولو قال المسلم يا كافر بلا تأويل كفر، يبقى اخذ بظاهر الحديث ام لا؟ ها؟ يبقى اذا هذا الحديث ليس مجمعا على انه منقول عن ظاهره، لكننا نقول بقول الجمهور ان من قال لاخيه المسلم يا كافر لا يكفر. لماذا؟ للحديث الذي ذكرته سابقا وهو في صحيح البخاري من حديث ثابت بن الضحاك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله، فهو ايه؟ كقتله. ولو قال المسلم يا كافر بلا تأويل كفر لانه سمى الاسلام كفرا، والعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال، لو واحد قال خلاص انا هكفر السنة الجاية يبقى ده كافر من الان، وكذا التردد في انه يكفر ام لا، لو واحد قاعد متردد اكفر وخلاص ولا ما اكفرش يبقى ده كافر برضه، طبعا المتردد شاك مرتاب فهو كفر في الحال. وكذا التعليق بامر مستقبل كقوله ان هلك مالي او ولدي تهوبت او تنصرت الى اخر الكلام. اعتقد ان هذا القدر هو يعني ما عرفناه، وهناك الفاظ اخرى لكن هذه الالفاظ يعني نازعه فيها النووي نازعه في بعضها ونازع غير النووي في البعض الاخر منها، لكن المهم ان هذه الالفاظ معذرة سارجع مرة اخرى الى الموضع لابين معنى هاما في صفحة 285 فرع في كتب اصحاب ابي حنيفة رحمه الله اعتناء تام بتفصيل الاقوال والافعال المقتضية للكفر، واكثرها مما يقتضي اطلاق اصحابنا الموافقة عليه. واضح؟ الحنفية اعتنوا جدا في كتبهم بايه؟ بالالفاظ المكفرة. النووي بيقول واكثر هذه الالفاظ يوافق عليها اصحابنا، الحنفيه دول منهم ابو جعفر الطحاوي رحمه الله صاحب العقيده الطحاويه، وهم يدندنون بكلامه ابدا ما لم يستحله ما لم يستحله، ويفهمون معنى الاستحلال فهما خاطئا، حتى ان ابن القوصي في شريطه الماضي الذي ذكرت الشريط معايا بعنوان هل هذا الشريط انا على استعداد للاتي به ان شاء الله، قال ولا يستحل الا من قال بلسانه، الا من قال بلسانه انا مستحل، مع انه في صدر الشريط كما قرات عليكم في المره السابقه قال هذا الاستحلال قد يكون يعني معتقد الانسان نحن لن نستطيع ان نشق عن قلبه، فقد يبدو معتقده في لسانه او قد يبدو على جوارحه باعماله، لكن في اثناء الشريط وفي وسطه قال ولا يكون مستحلا حتى يقول انا مستحل. واخبرك فهذه المقالات التي كفروا قائلها بمجرد قوله، هذه المقالات هي التي اعتنى بها مين؟ الحنفية، ووافقهم الشافعية على الكثير منها، وكذلك من شاء فليراجع الجزء الرابع من كتاب الفروق للقرافي، والقرافي مالكي كما هو معروف، فليراجع الجزء الرابع للمجلد الثاني من كتاب الفروق حين تكلم عن المعاصي المكفرة وغير المكفرة. أنا الآن كلام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكم عندما تكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، ومنها الايه؟ التارك لدينه المفارق للجماعه. واما ترك الدين، انت فاكر كلام ابن حزم لسه قرينا دلوقتي؟ واما ترك الدين ومفارقه الجماعه فمعناه الارتداد عن دين المسلمين ولو اتى بالشهادتين، فلو سب الله ورسوله وهو مقر بالشهادتين ابيح دمه لانه قد ترك بذلك دينه، وكذلك لو استهان بالمصحف والقاه في القاذورات او جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما اشبه ذلك مما يخرج من الدين. كل ده برضو ايه؟ حتى ان كان مقرا بالشهادتين. ثم يتساءل وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من اركان الاسلام الخمس؟ مش احنا عارفين ان ترك الاركان اختلف في تكفير تارك الاركان، ان ده موضع اختلاف قرناه بكده من كلام شيخ الاسلام، مفيش مانع ان احنا نقرأه مرة ثانية او ثالثة، ده بس عشان اللي بيقول لك هتولي كلمة واحدة ان الانسان لا يكون كافرا حتى يكون معتقدا، وان كفر العمل عند اهل السنة قاطبة، الكفر العملي كفر اصغر، وهؤلاء ما ارح ولا استرح، مش كده؟ هذا الاختلاف يحكيه ايضا ابن رجب. تفضل يا اخي. علوم الحكم تحقيق شعيب الارناؤوط وابراهيم باجس طبعة مؤسسة الرسالة صفحة 318 صفحة 318 عند حديث ابن مسعود. طيب وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من اركان الاسلام الخمس؟ هل برضه يقوم مقام ذلك يبقى كفر؟ هذا ينبني على انه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك ام لا؟ او هل يخرج من الدين بالكلية بذلك ام لا؟ فمن رآه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين. اسمع تاني، فمن رآه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وإنكارهما، ومن لم يره خروجا عن الدين فاختلفوا، هل يلحق بتارك الدين في القتل؟ هتقول خلاص هو مش يخرج عن الدين، لكن هل يلحق بتارك الدين في القتل ويقتل حدا؟ هل يلحق بتارك الدين في القتل لكونه ترك احد مباني الاسلام ام لا؟ ام لا لكونه لم يخرج عن الدين؟ يعني بعضهم يقولوا ترك مباني الاسلام فيلحق بتارك الدين في الكفر، وبعضهم يقول لا ما يلحقش لانه لم يكفر ولم يخرج، وبعضهم يقول لا ده كافر، تركه للمباني كتركه للشهادتين وكاقراره. خدت بالك؟ ومع ذلك يقول لك اهل السنة قاطبة. وهتقولنا بس واحد يقول ان الانسان عشان يكفر مش لازم يكون معتقد. قرأنا احنا كم واحد الى الان؟ طيب الحقيقة الموضع ده جاء بعد موضع اخر في نفس الكتاب لكن في صفحة 318. قال ابن رجب رحمه الله وايضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الاسلام. عايز ثاني؟ مقر بالشهادتين يقول لك لا ده انا مسلم. انت تكفر ان انا مسلم، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وايضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الاسلام، كما اذا جحد شيئا من اركان الاسلام او سب الله ورسوله او كفر ببعض الملائكة او النبيين او الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك. مع العلم بذلك. اعتقد ان ده اخر موضع. في شرعنا ما يخالف ذلك. انت تعلم ان يوسف عليه السلام سجد له ابواه، هل هذا جائز في شريعتنا؟ تعلم انهم كانوا يصنعون لداود عليه السلام التماثيل، هل هذا جائز في شريعتنا؟ ليس جائزا في شريعتنا. ان اضفنا الى واتهمنا باننا قطبيون، ولا ادري يعني هذا الاتهام ايه ابعاد هذا الاتهام، في الحقيقة هو يسير على ضرب ربيع بن هادي. ربيع بن هادي يرمي كل من تكلم في مسائل تبديل الشريعة بانه سروري، وهذا لولا الملامة لنطقها، لولا الملامة لنطقها، لان السرورية عندهم هي القطبية بالضبط. فهو اتهمنا باننا قطبيون، وقال يعني وان قال لسنا قطبيين هذا لا يقبل منهم، طالما انهم يتكلمون في الحكام ويكفرون مبدلي الشرائع هم قطبيون اذا. فشايف ايه المسألة بهذه الكيفية. في هذا الشريط بيقول لهم ايه؟ بيقول وعند هؤلاء لابد من الكفر بالطاغوت. مش عارف عند هؤلاء، طب في طائفة من المسلمين عندها ليس شرطا في صحة الاسلام ان تكفر بالطاغوت، والله عز وجل يقول لقد بعثنا في كل امة رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ومع ذلك فقد امرنا بالكفر بالطاغوت ولم نؤمر ان نكفره. خد بالك يقول ايه بقى ثاني؟ نحن امرنا ان نكفر بالطاغوت ولم نؤمر بتكفيره. ليه بقى يا اخوانا؟ هيشرح لطلاب العلم بالمفروض ان ربنا اعطاهم عقولا، ومنهم من حصل شهادات وقطع يعني مسافات في علوم الدنيا. بيقولهم ليه بقى؟ لان عيسى عليه السلام عبد من دون الله، معنى كده ان احنا نكفره؟ اللي قاعد يفهم الكلام ده يبقى معناها ايه؟ ان عيسى عليه السلام طاغوت ولا نستطيع ان نكفره. ليها احتمال غير كده؟ اعيد الكلام تاني. قال ولذلك تفطن اهل العلم، كأن دي كانت مؤامرة من الجماعة القطبيين، واهل العلم تفطنوا لها فقالوا الطاغوت الشيطان. خدت بالك؟ احنا هنكتفي، هنقف عند هذا القدر بعد ان ذكرنا كلامه لننظر فيه بعد ان نصلي العشاء لئلا نشق على اخواننا الحاضرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، كنا قد شرعنا في الكلام عن الطاغوت، وان الاستاذ قال لاخوانه: وهؤلاء عندهم لا يكون الانسان مؤمنا حتى يكفر بالطاغوت. ونحن امرنا بان نكفر بالطاغوت لا بان نكفره، اذ ان عيسى عليه السلام عبد من دون الله عز وجل. خطوة حضرتك، لو اي انسان شغل نفسه بان هو يبحث عن كلمة طاغوت في كتب اللغة، كتب اللغة في كتب الشرع، احنا عارفين ان في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وان في صحيح البخاري في كتاب التفسير في الجزء الثامن من فتح الباري، قال كده في التفسير في سورة النساء او المواضع اللي ذكر فيها الطاغوت، او تراجع تفسير ابن كثير، اي كتاب من الكتب دي، تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ده عند في متناول كل واحد، كتاب القاموس بتاع فيروز ابادي في متناول كل واحد. اخوانا طلاب العلم اللي هم طلاب العلم اللي هو شيخ اجاهم في ان يتبع من غيرهم، يستطيع اي واحد فيهم ان يبحث في لسان العرب عن كلمة طاغوت بدلا من ان يقول هذه المقالة، بدلا من ذلك كله ليسأل اهل العلم من المعاصرين، اليس كذلك؟ بدلا من ان يقول هذه المقالة، وهي مقالة يعني ابعد ما يمكن عن الصواب، يسمع الكلام في الطاغوت. طبعا الجميع كان قبل سيد قطب خالص، الامام الطبري كان قبل سيد قطب، وابن القيم كان قبل سيد قطب، مش سيد قطب اللي والله اللي قال على الحكام لا هو اول واحد ولا هو اخر واحد، لا هو اول واحد ولا اخر واحد، يعني من اواخر الناس الذين تكلموا في هذه المسألة مين؟ احد الشيخين، هو الشيخ عبد العزيز بن باز مع سائر اللجنة الدائمة. لسان العرب، قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الليث: الطاغوت تاؤها زائدة، وهي مشتقة من طغى. وقال ابو اسحاق: كل معبود من دون الله عز وجل جبت وطاغوت، كل معبود. لكن سيأتي بعد ذلك قيد يوضح لك الامر، ان كل من عبد من دون الله عز وجل وراضي بهذه العبادة هو الطاغوت. يبقى اذا احنا لما نكفر بالطاغوت على هذا التعريف، هل سمعت ان واحدا قال ان الطاغوت يجوز ان يكون مسلما؟ هات لي واحد بس، انا اجيب لك واحد. الاستاذ حسن الهضيبي في كتاب دعاء لا قضاء قال نفس المقالة دي بالضبط: نحن امرنا ان نكفر بالطاغوت لا ان نكفره. فلما تعرف ان الطاغوت ده هو كل ما عبد، انا اقولها ما، لان ما تستخدم لغير العاقل، وهؤلاء غير عقلاء، كل ما عبد من دون الله وراضي بهذه العبادة فهو طاغوت. قال ابو اسحاق: كل معبود من دون الله عز وجل جبت وطاغوت. وقيل الجبت والطاغوت الكهنة والشياطين، وقيل في بعض التفاسير الجبت والطاغوت حيي بن اخطب وكعب بن الاشرف اليهوديان. قال الازهري، الامام الازهري: وهذا غير خارج عما قال اهل اللغة، حتى لو قلنا هم حيي بن اخطب وكعب بن الاشرف، ليس هذا خارجا عما قال اهل اللغة. ليه؟ لانهم اذا اتبعوا امرهما فقط اطاعوهما من دون الله. اقرا ثاني ولا كفايه كده؟ طيب. وقال الشعبي وعطاء ومجاهد، كل الكلام ده في سن العرب: الجبت السحر والطاغوت الشيطان والكاهن وكل راس في الضلال. وكل ايه؟ راس في الضلال. الجبت السحر والطاغوت الشيطان والكاهن وكل رأس في الضلال. وقال الأخفش: الطاغوت يكون للأصنام، والطاغوت يكون من الجن والإنس، من الجن والإيه؟ والإنس. وقال شمر: الطاغوت يكون من الأصنام ويكون من الشياطين. قال ابن الأعرابي: الجبت رئيس اليهود، صح ولا مش صح؟ برضه جمال الأزهري صح. والطاغوت رئيس النصارى، برضه المقالة دي صح. وقال ابن عباس: الطاغوت كعب بن الأشرف، والجبت حيي بن أخطب. انتهى. طبعا انت هتلاقيها في مادة طغى باب الياء فصل الايه الطاء. انا عندي بادئ كده مرتب برضو على نفس الطريقة اللي هي عليها القاموس في بعض الطبعات في لسان العرب، هيبقى باب الطاء باب الحرف الاول فصل الحرف الاخير. لكن في الطبعة اللي عندي اللي هي طبعة دار صادق في بيروت، والكلام ده موجود في الجزء الخمستاشر صفحة التسعة في باب الياء فصل الايه الطاء. سمعت كلام لسان العرب؟ القاموس: والطاغوت اللات والعزى والكاهن والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام وكل ما عبد من دون الله ومرضة أهل الكتاب. واضح؟ برضو باب الياء فصل الايه الطاء. يبقى الطاغوت اللات والعزى والكاهن والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام وكل ما عبد من دون الله ومرضة أهل الكتاب. خلاص؟ خلصنا اللغة. تعالوا نروح كده كتب التفسير. قال القرطبي: قال الجوهري من أئمة اللغة: والطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال. في كتاب التفسير طبعا تفسير القرطبي الجزء الثالث صفحة 282. فتح الباري المجلد رقم 8 صفحة 100. قال الإمام البخاري عند باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الإمام البخاري: وقال جابر: الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وأسلم واحد وفي كل حي واحد، عبارة عن إيه؟ كهان ينزل أو يتنزل عليهم الإيه؟ الشيطان. يبقى الكهان دول شياطين انس ولا شياطين جن؟ وقد سمعت كلام الموجود في لسان العرب والموجود في القاموس: وكل رأس في الضلالة، او وكل رأس ضلالة. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. يبقى خلي بالك ان اهل السنة ما تفطنوش بالكلام ده ولا حاجة. ده عمر بن الخطاب ده كان في الصدر الاول، كان في الصدر الاول، ما تفطنوش، ما كانتش مؤامرة ولا حاجة. ده كلام معروف في اللغة وله تعريف حدود في الشرع، اما ان يأتي الشرع على وفق ما في اللغة او ينقل اللفظ عن موضوعها اللغوي الى عرف شرعي اخر للفظ. خلاص؟ قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة شيطان والطاغوت الكاهن. قال الحافظ رحمه الله: قوله وقال جابر، جابر قال بقى الطاغوت اللات والعزى، لا، الطواغيت التي يتحكمون اليها في جهينة واحد وفي اسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. وقوله وقال جابر وصله ابن ابي حاتم من طريق وهب بن منبه قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الطواغيت فذكر مثله وزاد وفي هلال واحد. طيب، حي هلال او قبيلة هلال ايضا. قوله قال عمر وصله عبد بن حميد في تفسيره ومسدد في مسنده وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيمان كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد أبي إسحاق السبيعي عن حسان بن فائد عن عمر مثله وإسناده قوي وقد وقع التصريح بسماع أبي إسحاق له أبي إسحاق له من حسان وسماع حسان من عمر في رواية رستة وحسان بن فائد بالفاء عبسي بالموحدة قال أبو حاتم شيخ وذكره ابن حبان في الثقات وروى الطبري يبقى كلام الطبري كمفسر سيأتي أيضا الآن وروى الطبري عن مجاهد مثل قول عمر اللي هو قال إيه عمر قال إيه الجبت السحر والطاغوت الشيطان وروى الطبري عن مجاهد مثل قول عمر وزاد والطاغوت مجاهد بقى زاد زيادة ايه هي والطاغوت الشيطان في صورة انسان يتحاكمون اليه ده كلام ده كلام مين مجاهد والطاغوت الشيطان في صورة انسان يتحاكمون اليه ومن طريق سعيد بن جبير وابي العالية قال الجبت السحر والطاغوت الكاهن الكاهن اللي هو الشيطان في صورة انسان يتحاكمون اليه ولذلك قال الحافظ وهذا يمكن رده بالتأويل الى الذي قبله يعني زي اللي قبله بالضبط قوله وقال عكرمة وعكرمة لي اصلا قال الجبت بلسان الحبشة الحبشة الشيطان والطاغوت الكاهن وصله عبد بن حميد باسناد صحيح عنه وروى الطبري من طريق قتادة مثله بغير ذكر الحبشة يعني ما قالش في لسان الحبشة قال كنا نتحدث ده مين بقى يقول كده قتادة قتادة من انهي طبقة من طبقة التابعين كنا نتحدث ان الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن ومن طريق العوفي عطية العوفي عن ابن عباس قال الجبت الاصنام والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن الاصنام بالكذب قال وزعم رجال ده الكلام ده ايه الطبري وزعم رجال ان الجبت الكاهن والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن الاشرف ومن طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قال الجبت حيي بن اخطب والطاغوت كعب بن الاشرف واختار الطبري ان المراد بالجبت والطاغوت جنس من كان يعبد من دون الله سواء كان صنما او شيطانا جنيا او ادميا فيدخل فيه الساحر والكاهن والله اعلم واضح كده طيب بأما قول عكرمة ان الجبت بلسان الحبشة الشيطان فقد وافقه سعيد بن جبير على ذلك لكن عبر عنه بالساحر اخرجه الطبري باسناد صحيح عن سعيد بن جبير قال الجبت الساحر بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن فتح الباري 8 على 101 قيم في اعلام الموقعين طبع دار الجيل الجزء الاول صفحة 49-50 تحت عنوان المؤمنون لا يخرجهم تنازعهم عن الايمان قال بس بالشرط بالشرط والمقصود ان اهل الايمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الاحكام عن حقيقة الايمان اذا ردوا ما تنازعوا فيه الى الله ورسوله كما شرطه الله عليهم بقوله فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر كلام مفهوم اهل الايمان اذا حدث بينهم تنازع لا يخرجهم هذا التنازع عن كونهم مؤمنين طالما انهم ردوا هذا التنازع الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لان هذا هو الايه ما اشترطه الله عز وجل عليهم. ولا ريب ان الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه. يعني اذا قال الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، واخد بالك؟ يبقى اذا الرد الى كتاب الله، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل على الايمان بالله واليوم الاخر. انتفى هذا الرد انتفى الايمان بالله واليوم الاخر. ده مش موضوعنا، ده لي محله، لان هو بيقول انتوا بتصطدموا من السطور. ده مش موضوعنا، بس انا عشان انقلك الموضوع متكاملا، انا موضوعي هنا تعريف ابن القيم للطاغوت. ولا ريب ان الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه. ومنها ان قوله تعالى فان تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط، يبقى تعم ولا ما تعمش؟ لان النكرة في سياق النفي او في سياق الشرط او في سياق النهي تعم، مش كده؟ نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجلة، جليه وخفية. ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه. بلم أمر بالرد إليه في كل شيء تنازعنا فيه، يبقى إذن الكتاب والسنة فيهما كل شيء، لم يأمر بالرد إليه. إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند التنازع عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. واضح الكلام؟ ومنها أن الناس أجمعوا على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه. فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. لما يجي النبي عليه السلام يقول لك لا يقبل الله صلاة بغير طهور، واحد صلى لأمه صلى على كل حال، وده فعل خير، صلى من غير وضوء ولا حاجة، وده فعل خير على كل حال يا اخوانا، والراجل يعني ايه قام وقرأ فاتحة الكتاب وما تأثب القرآن وسبح ألف تسبيحة في الركوع وألف تسبيحة في السجود وقرأ التشهد، الكلام ده ينفع؟ فإذا انتفى هذا الرب انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين، فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة. واضح الكلام إلى الآن؟ ثم أخبر سبحانه، ترى محل الشاهد، ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم الى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم الطاغوت وتحاكم اليه. واضح؟ نقرأ تاني. ثم اخبر سبحانه ان من تحاكم او حاكم الى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم الطاغوت وتحاكم اليه. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. يبقى هو اللي تجاوز الحد ولا لا؟ كيف تجاوز الحد؟ بانه رضي بذلك او امر به، رضي بذلك او امر به. اسمع بقيت الكلام. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله او يعبدونه من دون الله او يتبعونه على غير بصيرة من الله او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعة لله. خلي بالك من الحتة دي. او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعة لله. الاستاذ بيقول لاخوانه بتلاميذه الذين حصلوا من فنون الدنيا ما حصلوا والمفترض ان لهم عقولا يعقلون بها، قال لو اننا كفرنا من حكم بغير ما انزل الله لزمنا ان نكفر الائمة الاربعة لانهم حكموا بغير ما انزل الله. ايه رأيك في المقال ده؟ جميل مش كده؟ تلقاه بالجلوس عند ركب العلماء. طبعا فرق كبير جدا بين هذين الامرين. الله. طب نسأل سؤالا، هنقول ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ده كفر دون كفر. هل معنى هذا ان الائمة الاربعة كفروا كفرا دون كفر؟ ان هنسلم له معنى الآية، ما دام قال من كفر الحاكم بغير ما انزل الله لازمه ان يكفر الائمة الاربعة. يبقى الاثنين زي بعض، هنمشي مع الاثنين مع واحد بقى. لو قلنا ان الحكم بغير ما انزل الله كفر دون كفر، فهل الائمة الاربعة كفروا كفرا دون كفر؟ لو قلنا ان الحكم بغير ما انزل الله ظلم وفسق، هل الائمة الاربعة وغيرهم، وقال الائمة كلهم، هل الائمة كلهم فسقوا وظلموا؟ يا سبحان الله. يا اخوانا فارق كبير بين من اجتهد لاصابة حكم الله عز وجل فاخطأ، وهو الذي فيه قوله عليه السلام في حديث ام سلمة الذي اخرجه البخاري، اذا اجتهد لا ده مش من حديث ام سلمة، ده من حديث عمرو بن العاص وابي هريرة رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين عن عمرو بن العاص وابي هريرة رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر. وظالم ظلما شديدا من جعل احمد بن حنبل في صف واحد مع جمال عبد الناصر وانور السادات وغيرهما، ده ظلم حاجة غريبة الشكل. شاب راجل ده قاعد في غرزة ولا قاعد في درس يدرس ولا ايه بالضبط حين قال هذه المقالة؟ فارق كبير بين من اراد حكم الله عز وجل فاخطأ. انا عايزك بس تسلم بالكلام اللي انا بحكي لك عنه، وبعد كده الكلام ده انا علي ان انا اثبته لك من الشرائط اللي معايا. ان هو قال ان حكمنا ان كفرنا الحاكم بغير ما انزل الله لازمنا ان نكفر الائمة لانهم حكموا بغير ما انزل الله، وكذب في ذلك. الائمة ثقات اثبات عدول، عدالتهم يعرفها القاصي والداني، وهم اجتهدوا في طلب حكم الله عز وجل، فمن اصاب فله اجران ومن اخطا فله اجر. اما هؤلاء الذين بدلوا الشرائع فهم اعرضوا عن شريعة الله عز وجل جملة، بدليل انهم خالفوا امورا مجمع عليها، بدليل ان الخمرات تنتشر والزنا عقوبته مهلومة في القوانين الوضعية، وان الزاني قد يخرج براءة، وليس هناك اي حق لله عز وجل في هذه المسألة. دي امور يا اخوانا يعني غنية عن ان تبين وان تضرب لها الامثلة. الامور يعني واضحة وضوح الشمس، لكن هو الرجل لا يبالي بما يقول، اي كلام يخطر على لسانه. وانا اظن ان هذا في الحقيقة من الاسهاب. دائما يا اخوانا الاسهاب يؤدي الى الغلط. ما يسهبش انت قدامك كلام محدد، اقعد تقول الكلام اللي بتاعك والنقاط اللي عندك اللي انت منظمها والنقاط دي تحطها قدامك في ورقه واحد الحقيقه الفلانيه اللي انت عايز ترسخها في نفوس الجالسين، ادلتها 1 2 3 4 5 تحكي حكايه قدامك الورقه ترجع لها تاني. لكن الانسان يقعد يسهب بالشكل ده، انا اعلم ان الذين يسهبون ويطولون يخطئون ويقولون كلاما ربما لا يعتقدونها. انا متاكد ان هذا الرجل لا يعتقد هذه الكلمه التي قالها، لكن هو كلام بيلقى خلاص. ولذلك يجي هنا ابن القيم يقول لك ايه، او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعه لله ورسوله. عشان كده لما يجي واحد عليه الصلاه والسلام لما يجي واحد يقول لك لا يا عم انا هقلد الشافعي، هو بيقلد الشافعي هنا باعتبار ان الشافعي ايه، امام من الائمه الاثبات، يعرف كتاب الله عز وجل وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. تيجي تساله تقول له يا راجل ده النبي عليه السلام بيقول كذا، يقول لك يعني هو الامام الشافعي ما كانش عارف الحديث ده، انت اللي عرفته الامام مش عارفه، مش كده؟ ففي النهايه جعل هذا الامام المبجل اماما له او قائدا له. يبقى انا المقلد كالاعمى، الاعمى بيجي يقول لك عديني الطريق، بتسلمه ايدك او بيسلمك ايده وانت بتعدي بيه، ما يقولكش اي حاجه خالص. كذلك الذين يطيعون الأئمة إنما يطيعونهم لأنهم يعلمون أن طاعتهم طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا بقول لك إيه، والطاغوت كل ما يتجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الطاغوت ومتابعته إلى آخر ما قال، وهو كلام مهم. لكن طبعا احنا بنختصر على محل الايه الشاهد. أما قوله بأننا أمرنا أن نكفر بالطاغوت ولن نؤمن بتكفيره، فهذا لا أعلمه إلا من كلام الأستاذ حسن الهضيبي في كتابه دعاء لا قضاء دار الطباعة والنشر الإسلامية صفحة 162، حيث قال: وفرق كبير بين أن نكفر بالطاغوت فننكره ونجحده ونكذب بدعواه ولا نتبعه ولا نطيعه، وبين أن نصدر عليه حكما بأنه كافر. وساق الأستاذ حسن كلاما رحمة الله عليه على أموات المسلمين جميعا، ساق كلاما فيه تخليط، فإن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله ورضي بهذه الايه العبادة. فليس عيسى عليه السلام طاغوتا كما أوهمه كلام هذا الأستاذ الذي لا يبالي بما يقول. هو بيقول ان المسألة دي ومسألة الحاكمية اللي ابتكرها الشيخ سيد قطب وقبله، طبعا مش الشيخ سيد قطب، سيد قطب بس، يقول سيد قطب حسن البنا محمد نجيب رحمه الله، طب الشيخ العزيز لباس نشوف ايه رأيه في المسألة دي. فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الاول ابتداء من صفحة 542، الثالث من الفتوى رقم 808، 8008. ما معنى الطاغوت عموما؟ مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير لآية النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. المراد هنا توضيح أمرين: الاول ما معنى الطاغوت عموما؟ وهل يدخل كما قال ابن كثير طاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه دون الله؟ ابن كثير قال كده، فتقول له الكلام بتاع ابن كثير ده صحيح؟ لكي نصل الى تكفير الحاكم والمتحاكمين اليه حال كونه لا يحكم بشرعه سبحانه. الثاني معنى قوله يريدون ان يتحاكموا، قال بعضهم الارادة هنا لا تحصل الا بالباطل. الكلام ده صحيح يا اخوانا؟ لما يقول لك الارادة، واحد اراد الكفر فعل الكفر وهو مريد له، كلمة الارادة هنا لا تعرف الا بالباطل، لان الارادة دي حاجة داخلية القصد. ام انهم ينظرون هل هذا الرجل كان مكرها؟ هل كان سكرانا؟ الله، هل كان مجنونا ثم افاق؟ هل فعل هذا وهو نائم سب الله عز وجل في نومه؟ هل هو صبي ام ماذا؟ ان اتضح ان كل الاشياء دي مش موجودة. طب هل كان مكرها؟ لا برضو مش مكره. يبقى الرجل ده مختار مريد ام لا؟ ها؟ ما معنى قوله يريدون ان يتحاكموا؟ قال بعضهم الارادة هنا لا تحصل الا بالباطل ولا يعلم احد به، لذا فلا يحكم بكفر المتحاكم الا بتوافر شرط العلم بالارادة الباطنية وهو غير حاصل. الارادة محمولة على المعنى الظاهر، على المعنى الظاهرة باستدلال بحديث الرسول عليه السلام برضا المتابعة، اي ذلك الصواب؟ فاجابت اللجنة الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، اولا معنى الطاغوت العام، المعنى العام يعني الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله مطلقا تقربا اليه بصلاة او صيام او نذر او ذبيحة او لجوء اليه فيما هو من شأن الله لكشف ضر او جلب نفع او تحكيما له بدلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والمراد بالطاغوت في الآية كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الى التحاكم اليه من نظم وقوانين وضعية او تقاليد وعادات متوارثة او رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك او بما يراه زعيم الجماعة او الكاهن، ومن ذلك يتبين ان النظم التي وضعت ليتحاكم اليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت. لكن من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالانبياء والصالحين لا يسمى طاغوتا، وانما الطاغوت الشيطان الذي دعاهم الى ذلك وزينه لهم من الجن والانس. يعني لما نيجي نقول عيسى عليه السلام عبد من دون الله، هؤلاء ليش طاغوت؟ لان عيسى عليه السلام ما قلت لهم الا ما امرتني به، انا اعبد الله ربي ربكم الى اخره، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. يبقى هنا الطاغوت ازاي بقى؟ الشيطان الذي زين لهم عبادة عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ ثانيا المراد بالارادة في قوله تعالى يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت ما صحبه فعل او قراء وامارات تدل على القصد والارادة. في فعل وفي قراء وفي امارات، خدت بالك، تدل على الايه؟ على قصد الانسان وارادته. وكتبها امارات، هي امارات لكن مكتوبة هنا الهمزة تحت، تدل على القصد والارادة بدليل ما جاء في الاية التي بعد هذه الاية واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويدل على ذلك أيضا سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية، وكذلك المتابعة دليل الرضا، المتابعة دليل الرضا، وبذلك يزول الإشكال القائل إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة: عبد العزيز بن باز، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن غليان، عبد الله بن قحوت. طيب، السؤال الخامس من الفتوى رقم 5966. 5966. السؤال: متى نفرد شخصا باسمه وعينه على انه طاغوت؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. اذا دعا الى الشرك او لعبادة نفسه او ادعى شيئا من علم الغيب او حكم بغير ما انزل الله متعمدا ونحو ذلك. وقد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. يبقى احنا في الكلام اللي احنا بنقوله ده الطاغوت ومش الطاغوت وما الى ذلك، الكلام ده احنا اخطأنا الحق فيه. مسألة بقى الحكم بتاع تبديل، خلي دي بس ايه، خليها الاخ خاص. اللجنة الدائمة. السؤال الثالث من الفتوى رقم 9013: هل نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يعتبر طاغوتا لانه عبد من دون الله؟ لو انه يقرأ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ليس كل من عبد من دون الله يعتبر طاغوتا، انما يعتبر طاغوتا من عبد من دون الله وهو راض او دعا الى عبادة نفسه. وعيسى ابن مريم، شوف، او دعا الى عبادة نفسه في الفترة اللي قبلها كان ايه؟ متى نفرد شخصا باسمه وعينه على انه طاغوت؟ اذا دعا الى الشرك او لعبادة نفسه او ادعى شيئا من علم الغيب او حكم بغير ما انزل الله متعمدا ونحو ذلك. هنا بقى في هذه الفتوى انما يعتبر طاغوتا من عبد من دون الله وهو راض او دعا الى عبادة نفسه. وعيسى ابن مريم عليه السلام لم يرضى ان يكون معبودا، بل انكر ذلك ودعا الى عبادة الله وحده. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وقال الله تعالى: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي إلا أن ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إلى آخر الآيات. قالوا إلى كثير من الآيات والأحاديث الثابتة في هذا المعنى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة الأربعة. السؤال الثالث من الفتوى رقم 5236. الفتوى رقم 5236: نحن نعيش تحت حكومة غير مسلمة، وهي تحكم القانون الوضعي، فهل لنا أن نرفع إليها قضايانا؟ أجاب: لا يجوز للمسلم. أجاب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا واضح ولله الحمد. سؤال على طول وراه، فتوى رقم 7796 يعني 77 96. السؤال بيقول ايه؟ لعلكم على علم بان حكومتنا علمانية لا تهتم بالدين، وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبه المسلمون والمسيحيون. هناك يرد السؤال، هل يجوز لنا ان نسمي الحكومة بحكومة اسلامية او نقول انها كافرة؟ الجواب، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جيم واحد، داس كانتين واحد، جيم واحد، إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية. غير إسلامية تبقى إيه؟ معلش خليها دلوقتي. سن اثنين، هل يلحق اسم بمن اشترك من المسلمين في ترتيب هذا الدستور؟ جيم اثنين، إذا كان الدستور فيه شيء يخالف الإسلام فلا يجوز الاشتراك في ترتيبه، وإن لم يكن فيه شيء يخالف الإسلام فلا شيء في ذلك. سين ثلاثة، هل يجوز للمسلم أن يدلي بصوته في الانتخابات؟ وهل يجوز إدلاء صوته لصالح الكفار؟ جيم ثلاثة، لا يجوز التصويت من المسلمين لصالح الكفار، لأن في ذلك رفعة لهم وإعزازا لشأنهم وسبيلا لهم على المسلمين، وقد قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كفايه الاسئله دي كده في موضوع الطاغوت، واضح؟ ها؟ طيب اتفضل. قد ايه؟ ها؟ طيب تعالى نخش في مبحث اخر. المبحث ده يا اخواننا في الحقيقة من اهم المباحث. انا قلت في المرة السابقة انه يقول اسد الدعاء وهو في الميدان وحده بمفرده، وقلت في حينه انه ليس اسد للدعاء بل هو غراب الدعوة الابقع، وسبب بذلك ان هذا الرجل ترك الفساق والمنافقين بيقين واعداء الاسلام، وأخذ يتهجم على دعاة التوحيد.